عشر مرات زيادة على ما سبق بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يريح حالته هو ثاني رجليه على حالته يبقى على حالته حتى يكمل العشر. نعم جاء هذا الألم ينصرف عن اليمين وعن الشمال. جاء في البخاري أن المفروض أن لا يجعل أحدكم الشيطان رسوله كثيرا ما يصرف عن يحتاله. جاء هذا وهذا يصرف عن الشمال وعن اليمين لا حرج. نعم نعم ولا يطعو بالجد مثل الجد بعد ذلك يأتي بالتهريع في العين. نعم باب أركان الصلاة وواجباتها. نعم إيش ثم بعد ذلك التسبيحات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يختم ثم لا إله إلا الله وشكله تهوك ولا أحد غالة في شيء. هذا نوع. جاء نوع آخر يجعل التكبيرات 34 التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 هذه مئة كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة عند النوم. وجاء في نوع ثالث أيضا وهو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله تصاله والحديث بس تفرسي وليس فيها تمام المئة كما جاء في البخاري حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين قد سبح من الله تبرى كل صلاة 33 وتحمد من الله 33 وتكبر الله 33 وليس فيه تحميد. وجاء أيضا في نوع رابع وهو نقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله الله 25 والله أكبر 25. وجاء أيضا نوع آخر يكون في وهو يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله الله 10 من ثلاثين هذه قلها لكن جاء في هذا جاء في بعض الحديث. نعم إذا انصرف من صلاة نعم قل ثوبان إذا انصرف من صلاة يستغفر ثلاثة إيه اسم النافلة والفريضة هذا هو الظاهر لكن هو مراد الفريضة كان يصرف من صلاة الفريضة لكن هذا مشروع أيضا حتى في النافلة لو قال هذا لا بأس. نعم سنة ولا سنة مؤكدة؟ ما سنة مؤكدة سنة مشروع مشروع المسلم أن يداوم عليه. نعم إذا كان مستعد إذا أخذ الذكر الأخير الله عشر الحمد لله عشر ولا والله أكبر عشر. نعم باب أركان الصلاة. الشيخ محمد سمين يقول يفعل هذا مثلا في السفر أو مثلا في إذا كان أضع الصلاة فيه. نعم بلد اليمنى في اليمنى يأتيها بيمنى. نعم ها لا لا لا تعاليت ما تبقى هنا تباركت يا ذا الجلال والإكرام ما في وتعالى لكن جاءت في وكذلك أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جاءت وتعالى هنا لكن جاءت في موضع آخر تباركت ربنا وتعالى في القنوت في علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يقول هذه الدعوات اللهم لا تأتي من هذه وعافية من هذه قول انك مسؤول في بارك الله في معطيك وقل الله في الشر مغلق فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليك ولا يعز عليك تبارك ربنا وتعالى. هذا جاء في دعاء القنوت. اما بعد السلام ما في تبارك يا ذا الجلال والاكرام. نعم نعم نعم يصبح في منور ما يجمع بينها كل واحد نوع أنواع الأذكار وأنواع الأذان وأنواع الاستفتاحات لا يجمع بينها اختار. كما بين الظهر والعصر. إيه نعم لأنها أقول ظاهر هذا أنه يكفي ذكر واحد لأنها سقط يعني كما سقط السنة الراتبة الأولى وإن أثبت الذكر في السطل. نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. الأول القيام مع القدرة. نعم هذا بالاتفاق بالإجماع أن لا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر إلا المأموم إذا صلى إمامه إذا كان إمامه كان إمام الحي مريض وصلى قاعدا فإنه يصلون خلفه قعودا كما سبق في المسلم استحباب. نعم. الثاني وتكبيرة الإحرام كذلك بالإجماع هذا ركن بالإجماع والمعنى وكان لا تكفر لا تهور ولا عذر ولا جهل فلا بد من القيام فإن عجز عن القيام صلى قاعدة فإن عجز صلى على جنب الأيمن فإن عجز صلى مستلقياً نزله إلى الكعبة إلى القبلة كما جاء في حديث عمر بن الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قاعدة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب لدى النسائي فإن لم تستطع مستلقياً مستلقياً ورجله إلى الكبلة فإذا صلى قاعداً وهو يستطيع فأصبحت باطلة بالإجماع لا بد من القيام مع القدرة فالثاني تكبيرة الإحرام وهذه بالإجماع لا تنعقد الصلاة إلا بها ما لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ولا يجزي إلا تكبير الله أكبر فلا يجزي يقول الله الأجل أو الله الأعظم لا يجزي هذا لا يجزي إلا التكبير خلافا لما روي عن بعض الأحناف أنه يجزي أن يقول الله أكبر الله أجل هذا لا قول ضعيف لا وجه لها نعم لا يجزي إلا التكبير. نعم إيه هذا في الفريضة ثلاثة الفريضة النافلة يجوز تصلي جالس ولو كنت مستطيع لكن الأجر على نفس القائم يجوز الإنسان أن يصلي قاعد صلي النافلة الراتبة السنة الراتبة في الليل صلاة الضحى الوتر صلي جالس لكن ليس لك من الأجر النص إلا إذا كان عاجز كان عاجز فأجره ثابت كما ان العبد اذا مسحج ابي موسى اذا مرض العبد والكافر كتب الله له ما كان مرض صحيح ممكن اما اذا كان قادر له ذلك لكن اجره على المسح من اجل القائم شرك طيب هذا القيام مع الفرض مع القدره معروف ثلاث الفريضه ها الثالث وقراءه الفاتحه نعم قراءه الفاتحه وأيضا هذا للإجماع أنها ركن مثل الإمام والمنفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب هذا باتفاق ركن في حق الإمام والمنفرد أما المأموم ففيه خلاف كما سبق الخلاف أن من العلماء من قال تسقط عن المأموم في السرية والنافلة وقال آخرون يجب عليه في السرية دون الجهرية في السرية والجهرية قال أخوه تجب عليه السرية ولا تجب الجهرية قال مذهب الجمهور أنها لا تجب في الجهرية ويستدل بحديث مثلا أو نفكر في الأمام وفراعة فقول الثالث أنها واجب في حق المأموم العاجز مخصص يعني أقل من الرسل ولا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تكون مستثناء من قوله لا صلاة لمن مستثناء هل في حق المأموم واجب محفظ لكن تسقط أنت إذا أدرك الإمام راكع سقطت عنه إذا جاء الإمام راكع سقطت في حديث أبي بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كبر دون الصف ثم دب دبيبة فدخلت الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل الله خلفا ولا تعود ولم يقل عز الركعة دل على انها المأموم اذا ادرك الامام راكعا سقط وكذلك اذا ادرك في اخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد من يقول إنها ليست واجبة تسقط عنك في هذه الحالة واجب مطلق. وقول الرابع أنها لا تسقط مطلقة حتى في حق من أدرك الإمام راكعا. إذا أدرك الإمام راكعا إن يقضي في الحق. قال اختيار البخاري رحمه الله وجماعة وألف في هذا رحمه الله رسالة سماها جزء في هذا سماها جزء القراءة جزء خاص غير صحيح جزء سماها جزء القراءة وذكر فيها الأدلة ورجح أن القراءة لا تسقط عن المأموم في حال مطلقة من لم يقرأ الفاتحة يأخذ الركعة ولو أدرك الإمام راكعا. لكن المعروف أن المحققين وهو فيه جمع بين الحديث أن الراكع أن الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكعا سقط عنه وأدرك الركعة في حديث أبي الوكر. نعم فرق ايه فاتت الركعة فاتت الركعة خلاص ياخذ الركعة ويقوم تشاغل حتى ركع الإمام تشاغل حتى ركع الإمام ياخذ الله لكن ما يبغي لها تشاغل ينبغي نفس المعلم عليها مثل ما يحدث الآن في صلاة التراويح بعض الناس ما يكبر إلا إذا ركع الإمام وهو جالس يا هذا حرمان هذا حرمان المقصود نفسه فصل الأرض. نعم الرابع والركوع الخامس والرفع من ايش الرابع الركوع هذا ايضا ركع لا بد منه قل تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واركعوا لا بد من الركوع فالواجب الركوع ان يهوي بان تصل يديه الى ركبته قبل رفع الامام وكونه يمد صلبه ويجعل رأسه حيالة يأخذ العرق هذا الحين نعم هذا ركن لا بد منه لا بد منه لا يسقط لا جهلا ولا سهولا ولا عمدا. نعم قال الخامس والرفع منه كذلك لا بد الرفع من الركوع. نعم السادس والسجود على السبعة الأعضاء سجود على الأعضاء السبعة نعم هذا ركن لا تتم الصلاة إلا به والأعضاء السبعة هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف سبع أنف واحد لا بد أن يسجد عليها فإن سجد على ستة أعضاء من أول السجود إلى آخره لم بطل في السجدة إذا رفع أحد الأعضاء من أول السجود إلى آخره ما صحت السجدة. نعم السابع والجلوس عنه يقول الأمر أن أصبع على سبعة أعضاء واليدين والرجلين وأطراف القدمين وأشار إلى جفتي وعبد. نعم السابع والجلوس لبعضها أمر الناس أن أصبع على سبعة أعراض أعراض يعني أعضاء. نعم السابع ها ايش نعم تبقى اذا كان نعم اذا امكن اعادة تجريد واذا تجاوزها تبقى الركعة ويتبع لها الركعة. نعم السابع والجلوس عنه الجلوس يعني من يعني الرفع من السجود والجلوس. نعم الثامن والطمأنينة في هذه الأركان الطمأنينة هي الركود والسكون حتى يعود كل مصر إلى موضعه. نعم التاسع والتشهد الأخير التشهد الأخير. نعم العاشر والجلوس له الجلوس في التشهد هذا أرض وقراءة التشهد هذا أرض. نعم الحادي عشر والتسليمة الأولى التسليمة الأولى أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول

نعم. ولأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجيب نفسه ويجيبه المأمون ربنا ولك الحمد. نعم. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين ربنا ولك الحمد جاء فيها أربعة أنواع، يعني جاءت على أربعة أنواع. ربنا ولك الحمد في الواو، النوع الثاني ربنا لك الحمد حذف الواو، النوع الثالث اللهم ربنا ولك الحمد اللهم هو الواو، النوع الرابع اللهم ربنا لك الحمد اللهم بحذف الواو، ربنا ولك الحمد بالواو بحذفها وإثباتها، اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وإثباتها من أربعة. كل هذا ورد. نعم. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين كذلك، قد رب اغفر لي مرة ومستحب ثلاث، قد رب اغفر لي هذا واجب. نعم. والتشهد الأول. نعم. وهذه التفسيرات وهذه يعني الأنواع التي في التكبيرات والتسبيح والتحميد وسبحان ربي العظيم والركوع والسجود هذا واجب عند الحنابلة، عند الجمهور مستحب، ليست واجبات. هذه الجمهور العلماء على انها مستحبات، فان تركها فلا شيء عليه، لكن ظاهر السنه انه واجب كما ذهب الى ذلك الحنابله، لان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رايتم ويصلي. لكن الجمهور يرون عنها التكفير والتحديد والتكفيرات والانتقال والرب وخلي انها مستحبات، فان تركها فلا شيء عليه. نعم. نعم. نعم نعم نعم. الإمام والمأموم نعم، والمنفرد جميعا في حق الصواب واجب حتى الجمع، هذا هو الصواب كما ذهب إليه المؤلف والحنابلة وجمهور العلماء من الحب، التكبيرات كلها مستحبة، ورب اغفر لي سبحان ربي العظيم والركوع سبحان ربي العلي في السجود رب اغفر لي وسلم كلها جمهور مستحبة. نعم. سنن. نعم. والتشهد الأول. نعم. كذلك التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن محيلة لما حرك السجود سجد له سجدتين، فدل على أنه واجب، أنه لو كان ركنا لما جبر، لو ركن لا يجبر بشيء. نعم. والجلوس له كذلك جلوس التشهد الأول. نعم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد الأخير، مشى على صاحب الزاد مشى على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، على القول بأنه ركن لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح الصلاة، وعلى القول بأنه واجب إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وعجل أهلاك. والقول الثالث أنه سنة، ثلاث أقوال لأهل العلم، ركن واجب مستحب، وأعدلها القول بأنه واجب هذا هو الأقرب هو العادل. نعم. كما له رئيس صاحب العمدة هنا الشيخ محمد بن عمر عدة من الأركان في رسالة شروط الصلاة على المذهب أنه ركن، أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة. نعم. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. بطلت. نعم. الله. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. نعم. وإن تركها سهوا سجد لها. نعم. هذا واجب الحق، إذا تركها عمدا تبطلت صلاته، من المعلوم أن المسلم ما يتعمد الصلاة، وإن تركها سهوا جبرها به سجد في السهو. أما الأركان فإنها لا تسقط، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، هذا الفرق. أما السنة فإنها إذا تركها سواء عمدا فلا يعكس ولا يجوها بالسجود، لكن سجد لكن مستحب فلا بأس. نعم. قال وما عدا هذا رسولا لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. نعم. مثل ما عدا هذا مثل الزيادة على التسبيحة في الركوع وزيادة على التسبيحة في السجود وزيادة على مرض الضفلي والاستفتاح، كل هذه مستحبات. رفع اليدين أيضا هذا مستحب عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من التشهد الأول والتورط، هذه مستحبات. نعم. هذا سجود السهو. بارك.

نقص من صلاته ويتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. نعم الا يسلم عنا. وكذلك الحاله الثانيه اذا بنى على غالب ظنه كما حديث ابن مسعود معناها اذا شك احدكم فليتحرك الصواب وليسمع عليه ثم ليسلم ثم يسلم بعد ان يسلم. اما اذا كان شك لكن ما عنده غلب الظن فان يدل على اليقين ويسجد قبل السلام شك هل صلى ركعتين او ثلاث لكن ما عنده غلب الظن يجعلها ركعتين وهو اليقين والاقل ويسجد قبل السلام مثل شك في الطواف وفي السعي يدل على اليقين وهو الاقل شك طواف ثلاث اطواف اطول ساعه واربعه الى ثلاث شك ساعه اربعه خمسه الى اربعه. نعم لا إذا كان عنده غلب الظن قبل السلام إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلب الظن ويسلم بعد السلام. نعم. قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. الحركات التي كثرت الصلاة أبطلت الصلاة. نعم وإن كان يسجد وقعها. نعم. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. نعم هذا يسير حمل أمامة بنت العاص بن الربيع بنت بنتي زينب بنت صغيرة اسمها أمامة بنت ابنتي زينب وبنت العاص بن الربيع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو في الصلاة وهو يؤم الناس في الصلاة. هذا عمل يسير ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يعلم الناس كبر على المنبر وركع ثم لما أراد السجود رجع تأخر ثم سجد في الأرض ثم قام وصعد المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة فهذا فعله التعليم لا بأس ومثل فتح الباب لعائشة لما كان الباب في جهة القبلة تقدم خطوات فتح الباب هذا شيء يسير. نعم ومثل أيضا الإشارة بالسلام إذا سلم على المصلي إذا جاء سلم على المصلي يرد الإشارة هكذا بالله ومثل ما فعلت عائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وقالت ماذا حدث الناس يصلون فقالت سبج يديها إلى السماء قالت آية قالت برأسها نعم فهذا من الإشارة دابت إشارة بالرأس إشارة في سبج تقول كذا أو باليد تشير لا بأس. نعم نعم لا لا إذا كان حركة كثيرة لا إذا كان عن يمينها وعلى يسارها نعم إيه في الإشارة صار نفسه هذا شيء كبير. نعم ها هذه مسألة الخوف صلاة الخوف هذه لها أحكام خاصة ما سبق أن قل لنا أحمد أن ثبتت صلاة الخوف من ستة أولي من سبعة أولي كلها جائزة فيها حركات فيها النبي قصهم في بعض الصفات قصهم صفاء حمد الله وإذا كان العدو جهة القبلة صلى جهة القبلة وإذا كان العدو غير جهة القبلة سقط استقرار القبلة تجده للعدو ثم صفهم صفي بعض الصفات صفهم صفي كبر وكبر صفان ثم ركع وركع ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى في الثاني أحد ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول

يتابعه عليه قضاء ركعة. إذا يتابعه ولو سواء كان سجد قبل السلام أو بعد. إذا سجد عليه ولا بدون سلام بدون ما يسلم. ها؟ بدون أن يسلم المأموم. هذه تحدث. نعم. يكون المأموم مثلا فات ركعة. أين؟ وأدرك السهو مع الإمام. ثم الإمام يكون زاد على القول بالسلام بعد. المسجد بعد السلام زيادة. فيسجد بعد السلام الإمام يسلم ثم يسجد. المأموم باقي على ركعة. هذا هو الصحيح. وأنا ما يسلم في هذا. لكن لو تلبس في قضاء الركعة والصبر يختم في آخر القراءة. نعم. قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم. إذا ناب الإمام في صلاته أو سهى كان معه رجال ونساء فالرجال يسبحون وقد يسبحون سبحان الله سبحان الله والمرأة تصفق في بطن كفها الأيمن على ظهر بطن هكذا بطن كفها الأيمن على باب التنبيه خشفان ولا تتكلم خشفان الفتن بصوتها فالرجل يسبح والمرأة تصفق. نعم. هذا إذا كانت النساء قريبة كما كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء خلف الرجال وليس هناك حاجة لا من جدار ولا من غيره ولا ولا ولا ولا فتن. ولهذا الحديث كان النساء يصلين مع النبي متلفعات كما في الحديث يصلين صلاة الفجر متلفعات في موضعهن ما يعرفن أحد من الغالب. نعم. هذا مقال الحلاب وغيره يرون انه لا بأس وانما هذا باب الأفضلية السجن قبل السلام لا حرج. لهذا الشيخ ابن تيميه لانه ينبغي مراعاه هذا وانه يجب مراعاه ما ورد في الاحاديث. نعم. ها؟ الله اعلم هكذا ورد. نعم. إذا نفس سجد السهو متى ذكره يعني عندك كثير من الصبح أنه إذا طال يفصل أو أحدث أو فعل ما يناقض فيفصل إذا طال فصل لكن على الحال لو سجد مثلا ذكر حسن. نعم. قال أن نفس المرأة عورة وتجلل شريك التسجيل لا مو عورة لكن يخشى إذا كان اسمه يخشى من الفتنة. نعم. باب صلاه العوره ما اذن للنساء في استفتاء فان بهم استفتاء وغيرها انما المثل الحضور خلاص فلا تخضعن بالخضع لو كان عوره لنهى الله عنه يعني قال نهى الله عن الحضور ما نهى عن الحضور قال فلا تخضعن بالخضع تكون تخضع بالقول ترخم الصوت او تغنج في كلامها لكن هذا السبب فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة لكن إذا كان صوت عالي نعم صوت عالي صوت عالي ما في خضوع. نعم. باب صلاة التطوع صرح سجادة فيها آلة تنبه المصلي. نعم سجادة تنبه المصلي إلى ذلك عجيب سجادة فيها رحمة الإخوان من اللجنة الدائمة جاء الرد قبل أيام أنه ما يجب تمالها هذا من العجائب هذا من العجائب يكون لها إعلان يقول لا خطأ بعد اليوم فهل تقول إعلان في الجريمة لا خطأ وش ما يكتب الشيء في فترة حيثية لأنها الإنسان يعتمد على هذه الآلة ثم أيضا ما غير منضبطة مهما كانت الحالة لابد يدخل الحلب. نعم. صلى رجل مع الإمام بجلسة الصلاة

نعم الظهر نعم تسليمتين بسلامين هذا هو الأفضل. الأفضل يكون أربع ركعات بسلامين. يرى كثيرا من الفقهاء أنه لا حرج، ولكن الأفضل أن يسلم كل ركعتين. أما صلاة الليل فلا يجوز أربع، يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى هذا أمر حضر من على القبر. أما صلاة النهار يعطي لبات النساء صلاة الليل والنهار مثلا، لكن بعضه طعن بعض العلماء في كلمة والنهار قال غير ثابتة، على هذا لا بأس أن يصلي أربع، لكن الأفضل يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل بسلامين. والأحناف الآن تجدون الأحناف بعض العمال الطالب الثاني يصلون أربع بسلام واحد، شو يصلونها بسلام واحد ترك هذا أول. نعم. قال حدثتني حصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكلها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. نعم ركعتي الفجر آكل سنة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجاء في حديث وفي ضعف لا تدعوهما ولو طردتكم الخير. والسنة صلاتهما في البيت إذا تيسر، فكان النبي يصليها في بيته، وكان إذا أذن المؤذن وطلع الصبح جاء بلا النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين واضطجع على السكر الأيمن ثم يأخذ يصلي بالناس. فالأفضل إن تيسر صلاتهما في البيت إذا كان البيت قريب ولا يخشى أن تفوته الصلاة، يصليهما في البيت. وإذا لم تكن صلاهما في المسجد، وإذا صلاهما في البيت ثم جاء إلى المسجد ولم تقبل الصلاة يصلي حي في المسجد، ولكن إذا جاء ولم تقبل يصلي ركعتي الفجر وتكفي عن حي في المسجد. وكذلك المغرب يصلي في بيته، الأفضل جميع الصلوات كلها في البيت، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المغرب في بيتي إلا مكتوبة. والأفضل جميع النواهي تكون في البيت، هذا هو الأفضل يتسر، ولا سيما ركعتي الفجر وركعتي المغرب. نعم بعد المغرب، بعد المغرب أما قبل المغرب ثابتة، ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يكثرون السواري بعد أذان المغرب صلوا ركعتين، وثبت في قولهم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في كافه لمن شاء، ولمن شاء كراهية أن تتخذ نفس سنة عن واجبة. لو قال لو لم يقل لمن شاء صارت واجبة، لكن لما قال لمن شاء دل على أنها، وهذا يدل على أن وقت المغرب واقع، وقت المغرب واسع، ما يزعمه بعض الناس من أن وقت المغرب وقت قصير وأنه لا يتسع إلا ثلاث ركعات، هذا ليس بصحيح. ثبت أن وقت المغرب إلى مغيب الشهر، يقال ساعة ساعة ربع أو ساعة عشر أو ساعة أو ساعة ثلثة، المقصود أنه واسع، وقت المغرب وقت واسع، ما يفعله بعض الناس من كونهم يبادرون ولا يتمكن الناس من الوضوء، هذا خلاف الأولى. بعض الناس يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي من الأذان يقيم الصلاة، وهذا غلط خالف لقول النبي صلوا قبل المغرب صلوا، ما يمكن لكم صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا. والصحابة كانوا يكثرون السواري، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يبكر المغرب أكثر من غيرها، لكن ما كان يبادر هذه المبادرة الشديدة. وفي الحديث الآخر قبلنا ذلك وإقامتك قدر ما يفعله الأكل من أكله ومن فوضه من وضوءه ينبغي المراعاة، مراعاة الجماعة. نعم نعم تسقط سنن الراتب فاطرة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء إلا ركعتي الفجر، كان النبي لا يسقطها حضرا ولا سفرا. نعم وفي الجمعة بعد أربع ركعات، لا سفر في الجمعة المسافر عليه الجمعة، لا إذا صلى ظهرا صلى ركعتين المسافر عليه الجمعة، إذا صلى الجماعة حكم حكم مقيم. يعني إذا أتم الصلاة وعرض يسا فلا بأس، لأن ابن عمر قال لو كنت متنفلا أو مسبحا لأتممت، إذا أتم الصلاة مع الناس حكم حكم مقيم. نعم أربع ركعات في سلامه تقرا اذا فاتت تقرا بعد صلاه الظهر الى ان يصلى في العصر. نعم. الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاه العشاء والفجر. نعم، هذا الوتر السحر سنه مؤكده في الحديث، ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من كل النعم. الوتر ما بين صلاه العشاء الى صلاه الفجر، هذا الوتر اقله ركعه، ووقت بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر، وإذا جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر، أقله ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، وإن حب أن يقرأ رفع يديه وقرأ بعد الركوع، وإلا فالوتر يحصل ولو لم يقرأ. القنوت مستحب، أقله ركعة وأدنى كما ثلاث ركعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب 11 ركعة كما في حديث عائشة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب. كما في حديث العباس أنه أوصل ب 13 ركعة، ثبت أيضا في الصحيح البخاري أنه أوصل بعض أهل الحرب بتسع، لكن الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وإن أوتر بثلاث وشردها بسلام واحد سلام، وكذلك إذا أوتر بخلف يسردها ولا يجد إلا في آخرها، وإذا سرد وكذلك هو نفسه بالسابع، لكن يجلس في الثالثة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة يخير، وكذلك له نفسه بالتسع. نعم، شهد مرة في اليد الثالثة ويتشهد ويقوم ويأتي السابعة، لو محير بين هذا. أما التسع إذا أوتر بتسع لا بد يجلس في الثامنة، يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي التاسعة ويتشهد. أما سنت عشر ركعة فلم يرد، يعني ما أنه ورد عن الرسول أنه فعل ذلك، لكن ذكر في الفقهاء صاحب الرضا الموضوع وغيره يقول له أن يسلك سنت عشر ركعة 11 ركعة يسردها ويجلس العاشرة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالحياة. وهذا في صلاة الليل، صلاة الليل إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي بالناس فلا يفعل هذا، ما يفعل هذا يكون خمس إلا سبع ولا تسع، هذا من يشق على الناس، لكن لو صلاة ثلاث لا بأس، أما يصلي خمس أو سبع أو تسع ما ينبغي الإمام في هذا صلاة التراويح، لأن هذا من يشق على الناس، فقد بعض المؤمنين يحتاج إلى الخروج فلا وقت في الكفاء طويلة هذه. نعم غير سنة العشاء، سنة العشاء هذه راتبة، سنة العشاء ركعتين أو أربعة، لو صلى أربعة بعد لا بأس، صلي سنة العشاء ركعتين ثم يصلي الوتر ركعة أو ثلاث ركعات غير سنة العشاء، سنة العشاء راتب. نعم، جاء في حديث أنس فعل بعض الأئمة صلى الله في رمضان، أحد الأئمة عنده جماعة كثير وقالت قبل الركوع، وقال إنما قالت تبين للناس هذا كان فيه كلمة، فالأولى أن يكون بعد الركوع. جاء في بعض الحديث أنس وقالت قبل الركوع، لكن هذا قليل، الحديث كثيرة فيها أنه قالت بعد الركوع، بعد الركوع السنة. نعم، ها نعم تسليم واحد له ذلك، يسردها لكن لا يجلس الا في اخرها، لا يسبها بالمرض، لا يتشهد الا مره واحده في اخرها، يتشهد مره واحده. نعم، نعم يستحب مداومة على السنة مؤكدة إلا هذا القنوت، قصد القنوت ولا الوتر؟ لا القنوت في الوتر هو الذي يتحب مداومة عليه، والوتر يداوم وإذا خاف يقرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 16 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 16 ركعة، إذا نام عن الوتر أو استطاع يقضيه من النهار في الضحى، لكن يشفعه بركعة. إذا كان يوتر بخمس يزيد، يصلي في الضحى ست، يسلم كل ركعة. إذا كان يوتر بتسع يزيد ركعة عشر، لأن النبي يقول كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. يداوم عليه، سنه يداوم عليه، لكنه يوتر واجب. ولذلك استدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على أن الوتر ليس بواجب، وأنه كان يصلي على الراحلة. قال ولو كان واجب لنفذ، لأنه هو صلى في الأرض، لأنه في الفريضة ما كان يصلي على الراحلة، في الفريضة كان يقف ويصلي على الأرض. أما النافلة فكان يصلي على راحلة، صلي النافلة حيث تسجد به راحلة، وكذلك الوتر يصلي على الراحلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة دليل على أنه ليس بواجب. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب، أبو حنيفة يرى أنه واجب، احتج عليه البخاري بأن يصليه على الراحلة ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض كما يصلي في الفريضة. فلما كان عارف يصلي الوتر على الراحلة دل على أنه ليس بواجب، خلاف الإمام أبو حنيفة الذي يرى أن القنوت واجب، أن الوتر واجب. أما القنوت مستحب ولا ينبغي المداومة عليه دائما، يفعل بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. ما حتى السلف ما كانوا يداومون عليه، جاء ما يدل على أن القنوت في رمضان يكون في النصف الأخير، بعض العلماء يرى أنه ما يقنط إلا في النصف الأخير. المقصود أن القنوت ما يداوم عليه، لكن الوتر لا، السنة مداومة عليه. أما الدعاء كان يرفع يديه ويدعو بعض، يفعل هذا بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. نعم. فأتى محله، فأتى محله سنة. نعم. نعم. ها؟ نعم. إيه. يكتفي بوجهها أول الليل ويصلي مثل، يصلي مثل السر. يعني إذا يأوتر في أول الليل ثم يسر الله أن يقوم أخر الليل يصلي من كل ركعتين ما يسر ولا يجوز. كذلك إذا أوتر مع الإمام في رمضان ثم يسر الله أن يقوم في آخر الليل يصلي ما يسر ولا يحتاج أن يسر مرة ثانية، لقول لا وصال في ليلة. قال بعض العلماء إنه يصلي ركعة ينوي بها أن يشفع الوتر في أول الليل ثم يصلي ما يسر ثم يسر آخر، لكن هذا قول ضعيف، لأن معناه أنه رقب وتره السابق وأوتر ثلاث مرات، والصواب أنه لا حظ. الأفضل أن يكون آخر الليل الوتر آخر الليل، لكن لو لم يكن لا حظ. الدليل على هذا أن الذي ثبت في صحيح مسلم أن الذي صلى الوتر ثم صلى بعده ركعتين، دل على هذا على أن الوتر على أن الصلاة بعد الوتر ليس بحرام. لكن وأما قوله اجعل آخر صلاتك من الليل وتر، فهذا الأمر الاستحباب ليس الوجوب، مستحب. إذا أثر آخر الليل ثم قام أول الليل ثم قام آخر الليل يصلي والحمد لله ويكتفي بوتر السابق ولا يصلي مرة ثانية. نعم. قال وأقله ركعة وأكثره لا لا في البلد لا، هذا في السفر، كان يعني يصلي السنن نوافل يصليها لا في الحرب، ما كان هذا في الحرب، لكن إذا رأيوه يذهب وإذا وصل المسجد في المحاضرة يصلي السنة راتبة وتكفي عن صحيح المسجد. نعم. جاء في سنة الزوجة أنه يستقبل، فإذا استقبل حسن، والحديث الأخرى ما فيها أنه يستقبل، فإذا استقبل القبلة على تكفير في الحرام ثم يتجه ثم يصلي إلى حيث تكون جهته. نعم. قال وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، هذا الوتر أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، هذا الأفضل، ليس له حد. لو صلى مئة يوتر يصلي ركعة في آخر صلاته. يقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فليصلي واحدة فليوتر له ما قد صلى، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثره، هذا الأفضل يعني، أفضل احتياط الصلاة ثلاثة مرات، لكن ما ليس له حد محدد. نعم ها، هي هذا فعل، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل الأفضل، لكن ما قال لا تصلوا أكثر من ثلاثة ركعة، فقال صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. نعم. قال وأدنى الكمال ثلاث لتسليمتين. هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث تسليمتين أو تسليمة واحدة، يسلمها فردا يتظل بسلامين. وأدنى هذا أدنى الكمال، وأدنى سلية واحدة ركعة واحدة، أدنى السلية إذا صلى ركعة واحدة حصل أدنى السلية، لكن أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلامين. ويقنط في الثالثة بعد الركوع استحباب يعني بعض الأحيان. نعم. الضرب الثالث التطوع المطلق. يعني المؤلف رحمه الله هذا مستقر عن الفقه، جعل كل هذا على عضو، وإلى كل هذه تكون أبواب مستقلة. نعم. الضرب الثالث. نعم. الضرب على النوع، هذه أنواع. لا، إذا طلع فجرا يقضي من النهار والضحى كف، يقضي كف، إيه هذا الفريضة، هذا الفريضة، هذا ما هو الفريضة، النام عن صلاة الوتر يقول صلي إذا ذكرها لا كفر قرأها إلا، هذا الفريضة، أما الوتر ما هو الفريضة. نعم. لا لا لا ما يكمل، لا لا يكمل، راحة راحة واحدة يكمل الوتر، لأن الأذان ما هو على الصبح يقين، الأذان على التقويم، والتقويم ما هو يقين، لكن لو كنت بالبرية تشاهد الصبح نعم خلاص انت، لكن هنا انت ترى في الوتر تسمي ها؟ لا لا لا ينوي هذا، إذا كان متأخر لا ينوي، ركعة واحدة إذا كان متأخر. نعم. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أكبر من النهار. التطوع المطلق يعني الذي لم يقيد، لم يقيد بوقت، ثم التطوع المطلق. أما من قيد بوقت مثل الوتر هذا مقيد بالليل، مثل الرواتب هذا التطوع مقيد، سنة الضحى التطوع المطلق يصلي ما شاء في الليل أو في النهار، بعد المغرب هذا التطوع، بعد الظهر كل هذا التطوع مطلق. وكذا سنة الوضوء من التطوع المطلق، سنة تحية المسجد من التطوع المطلق، الذي لم يحيد طيب الوقت. نعم. قال وتطوع الليل أفضل من النهار. نعم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم. والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم، لأنه الأخير هي تنزل الإلهي، ثبت في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يقاتل كل ليلة، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أفضل النصف الأخير من الليل، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم ثلثه عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويصوم يوما، وكان لا يفر إلى لاقى عليه الصلاة والسلام، كان آته الله نور والحكمة والنبوة عليه الصلاة والسلام ويقضي بين الناس. فهو عليه الصلاة والسلام ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم الثلث، يعني الثلث الرابع والثلث الخامس، ثم ينام الثلث الثاني ليتقوى به على أعمال النهار، لأنه كان حاكم يقضي بين الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هو عليه السلام ينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث الليل الأول، يعني الثلث الرابع والخامس، ثم ينام الثلث الثالث ليتقوى به على العباد. نصف الليل الأول ينام، ونحن الآن نصف الليل الأول ما ننام في هذا الوقت، نصف الليل الأول وثلثين الليل ما ننام، إذا جاء وقت تنزل الله هو وقت نوم نعم. قال وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. قال عائشة أوصل من كل الليل أوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فلما سئلت متى يقوم النبي قال حين يصبح الصالح وهو الديك يعني في ثلث الليل من كل الليل أوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فالثلث الليل أفضل الأخير النصف الأخير هو أفضل الثلث الرابع والخامس الثالث الأفضل في الأخير. في الحديث الآخر في النبي صلى الله عليه وسلم قال يوف الليل أفضل قال يوف الليل وقليل قاعد النصف الأخير أفضل الثلث الرابع والثلث الخامس الثالث هو وقت رسول الله والثلث الليل والثلث الرابع داخل في قناة داود فتكون النصف الأخير فاضل الثلث الرابع والخامس الثالث. نعم. قال وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وصلاة القاعد على النصف. وصلاة الليل أفضل وصلاة النهار. نعم. قال والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم هذا السنة صلاة الليل مثنى مثنى لقول النبي في الصحيح في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى رواه البخاري وغيره. ومعنى مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين وهذا خبر لكن معناه الأمر والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى. لتكون صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار ففيها خلاف الجمهور يرون أنه لا بأس لأن صلاة الليل والنهار مثنى كلمة والنهار طعن فيها بعض العلماء كالنسائي وغيره قالوا طعن في كلمة والنهار فلهذا قالوا لا بأس لصلاة النهار أربع ركعات ولكن الأفضل أن يسلموا من الركعة من كل ركعة حتى في النهار. أما الليل لا ينبغي لا يجوز يصلي أربع ركعات شر أو ست ركعات سلام الواحد إلا إذا نام الوتر يصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو ست. نعم. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائد. نعم صلاة القاعد على نصف صلاة القائد يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا وهو يقضي على القيام في النافلة. لو أردت تصلي مثلا الضحى وأنت جالس لا بأس أو تصلي الليل وأنت جالس أو تصلي سنة الظهر القبليه والبعديه والثالث او العصر لا بأس لكن لك نصف اجر القاعد ما هو قاعد لا يجوز صلوات قاعد. فاذا كان الانسان مريض قادره كامل اذا كان الانسان مريض ما يستطيع اجره كامل لحديث ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد والكافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. اما اذا كان ليس المريض احب ان يصلي جالس له ذلك لكن ليس له إلا النصف وهذا في غير الفرائض الفريضة ما يجوز يصلي جالس وهو يستطيع السنة الراتبة لا يجوز يصلي وانت جالس السنة الراتبة سنة الضحى والوتر وتحيه في المسجد سنة الوضوء صلاة الليل صلي وانت جالس لكن إن كنت قادرا فليس لك إلا نصف العجل نصف أجل القاعد وإن كنت وإن كان لا يستطيع لكبر أو مرض فأجله التعب. نعم نعم نعم نعم فالراتب ولا غيره له اجر له نصف اجر قائد نصف اجر قائد اذا كان يستطيع نعم حتى في الحظ ولهذا في بعض الناس لو صلي الان السنوات وانت جالس انكر عليك بعض الناس ها ولو صليتها وانت جالس ما في حرج يعني بيان جواز لله لكن الإنسان يريد الأجر كامل ما يصلي جالس. نعم إيه الراتب يعني الراتب يصلي على المعاد ما يستطيع غالبا ما قبل لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس. نعم قد يقال أنه إذا عجز له أجر كامل. نعم قادر الجنازة لا ما ينبغي أن صلاة الجنازة وقت القيام لا بد أن يحتمل أنه لا حرج لكن ينبغي أن يكون قائم. نعم